إذاعة جمهورية مصر العربية تقدم كتاب عربي علم العالم. رحلة مع مشاعل الحضارة العربية التي أضاءت جنبات العالم. يكتبها فوزي خضر. يرويها أمين بسيوني. يصورها جلال الشرقاوي، مديحة حمدي، مدحت مرسي، فايق عزب، بشرى القصبي، يسرية الحكيم، همام عبد المطلب. المخرج المنفذ مجدي سليمان. إخراج مدحت زكي. يقول العلامة أغناطيوس يوليانوفيتش كراتشوكوفسكي في المجلد الأول من كتابه تاريخ الأدب الجغرافي العربي: لقد سارت القصص البحرية في سلسلة متصلة الحلقات، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا ببلاد الشرق كالهند والصين، ولكن يمكن أن يضم إلى هذه الأقطار أيضا سواحل إفريقية الشرقية، خاصة بلاد الزنج المشهورة، وهي تنطبق بوجه التقريب على زنزبار الحالية. ويأتي في هذه السلسلة كتاب عجائب الهند لبوزرك بن شهريار، وهو ربان من رام هرمز على الخليج الفارسي، وليس لدينا أي معلومات عنه بخلاف ما تقدمه لنا قصصه نفسها. ويجب ألا ينظر فيها إلى المؤلف بقدر ما ينظر فيها إلى القاص الرئيسي الذي دونت الحكايات من ألفاظه، إذ يأخذ طرفا فيها قاصون آخرون من الربابنة والنواخذة والتجار. ايه يا حرب يا حرب! اهلا، مرحبا يا زارع، مرحبا. اراك منتعشا منشرح الصدر اليوم يا صديقي. اصبت، فانا ذاهب لعمل. لو تم كما اشتهي لتبدلت احوالي كلها ولانتقمت من بزرق ابن شهريار. وما ذاك يا حرب؟ سوف اخبرك فيما بعد. ها، باذنك. من؟ أنا حرب، حرب بن زيد الملاح. ويلك، أيكون قد حدث شيء لسفينة بوزرك؟ السلام عليك يا جنى. وعليك السلام، ماذا حدث؟ أبدا لم يحدث شيء. ففيما مجيئك إذن؟ جئت زائرا، فهل زيارتي غير مرغوب فيها؟ عفوا، لم أقصد هذا يا حرب، فاعذرني يا أخي. لا عليك. هل والدك بالدار؟ أجل، تفضل. شكرا. تفضل يا حرب. حياك الله. من يا شامة؟ هذا حرب بن زيد الملاح، جاء لزيارتك يا أبي. استرح يا حرب، فإني قادم إليك. مرحبا يا حرب، مرحبا. كيف حالك يا عمه؟ بخير والحمد لله، وكيف حالك أنت؟ ستكون أحوالي كلها بخير لو أنك أجبتني إلى طلبي الذي جئتك من أجله يا سيدي. أطلب ما شئت يا بني، أنا أعلم أنك ملاح ماهر، وأعلم أنه حدث خلاف بينك وبين بزرك مما جعلك تمتنع عن العمل معه. تماما، هذا صحيح. هل تبغي العمل على سفينتي؟ بل آمل فيما هو أبعد من ذلك. لابد إذن أنك تبغي قيادة سفينتي. بل جئتك في أمر أهم من السفينة. ليس عندي ما هو أهم من سفينتي غير ابنتي شامة، وهي التي جئت من أجلها. ماذا تعني يا حرب؟ قد جئتك خاطبا يا عمه، آملا أن توافق على تزويج ابنتك لي. طلبك هذا لم يكن متوقعا يا حرب، فدع لنا بعض الوقت للتفكير. أهناك ما يجعلك تتردد في قبول زوجا لابنتك يا سيدي؟ لا لا لا، ليس الأمر كما تظن. ما الأمر إذن أصلحك الله؟ يجب أن أستشير ابنتي يا بني كما أمرنا الشرع والدين. طبعا لا بأس لك هذا يا عماه. متى أعود؟ تعال بعد بضعة أيام يا ولدي. بماذا أجيب؟ أجبني، بماذا أجيب؟ أأقبل هذا القريب؟ أأنتظر الآن ذاك الحبيب؟ فهذا القريب الذي يبتغيني، وذاك الحبيب أضاع سنيني، فعقلي يريد القريب ولكن قلبي يبغي الحبيب. ترددت ما بين ذاك وهذا، وما عدت أدري لماذا ترددت ما بين رفض وبين قبول. وحتى متى عبر هذه السنين انتظاري يطول؟ أنا لست أدري، وأخشى أبوح بسري، وأخشى أضيع الصباح إذا ما انتظرت قدوم المغيب. بماذا أجيب؟ أجبني أيا عمر أنت، أجبني، بماذا أجيب؟ لا لا ابنتي، لا أقبل هذا. لماذا يا أبي؟ لأني لابد أن أرد على حرب يا شامة. أجل الرد. وأجله حتى متى؟ أجله بضعة أشهر. ولماذا يا بنياتي؟ يا أبي ننتظر بضعة شهور. اسمعي يا شامة، إما أن تخبريني بسبب يقنعني، وإلا أجبت حربا إلى طلبه. أبغي انتظار عودتي بوزرك ابن شهريار. بوزرك ابن شهريار؟ أجل يا أبي. لماذا؟ لقد ألمح لي قبل سفره أنه يريد زوجة له بمواصفات تنطبق علي. ألمح ومواصفات؟ مثل هذا الكلام لا يكون ذا وزن في مسائل الزواج يا بنيتي، فهذه أمور يجهر بها بالقول الصريح، أما التلميح فلا يكون له مكان في مثل هذا المقام. ماذا تعني يا أبي؟ أعني أن تقبلي من تقدم لخطبتك. ألا تريد سعادتي؟ بلى يا بنيتي. إذن دعنا ننتظر حتى يعود بوزرك. في الحقيقة بوزرك أفضل من حرب ألف مرة. ماذا قلت يا أبي؟ لا بأس يا شام، لا بأس، سوف ننتظر عودته لنرى ماذا يفعل. هذه حكاية غريبة بحق. صدقت يا نجمة. أتوافقني على ذلك الرأي؟ بالطبع. فلماذا لم تسارع بكتابتها مثلما فعلت مع غيرها من الحكايات الغريبة؟ لأنها تشبه حكاية أخرى كتبتها سنة 300 للهجرة، وفيها سمكة كهذه السمكة المذكورة في تلك الحكاية يا سيدي بوزرك. أجل، فهل تتذكرها؟ أتذكرها بحروفها. فماذا قلت فيها؟ سيدي بوزرك، سيدي بوزرك. ماذا يا عون؟ أدركنا يا سيدي. ماذا حدث؟ في ناحية أخرى من المركب وحش من وحوش البحار. وحش؟ ويلي. انزلي إلى الكاميرا يا نجمة. وحش؟ قلت انزلي إلى الكاميرا. لا أقوى على المشي. ساعدها للنزول إلى الكاميرا أيها الملاح. الله أمرك يا سيدي. أسرع هنا يا عون. هيا هيا يا سيدي هيا. ما ذلك الوحش؟ إنه ثعبان ضخم كأنه نخلة تعوم في البحر. يذكر بوزرك بن شهريار في كتاب عجائب الهند حكايات كثيرة عن السلاحف وحيات الهند وحيوانات البحر وما رأى الملاحون من غرائب الطير، وأثناء ذلك يقص أخبارا عن بعض البلدان في آسيا وإفريقية مما يلي البحار، ويتحدث عن السكان وأوصافهم وعباداتهم كما يتحدث عن طرف البحر من اللآلئ وغيرها، وما صاده الغواصون منها. أخيرا اقتربنا من البر. هل أرقتك الرحلة يا نجمة؟ خفف عني وجودك بجانبي يا سيدي بزرك. سيدي بزرك. خيرا يا عون. هل سنرسو على ساحل الهند؟ نعم إن شاء الله. سوف يسعد الملاحون سعادة لا حدود لها حين أبلغهم بذلك بإذنك يا سيدي. أبشروا يا إخوان، أبشروا يا إخوان، هذا حدث، سوف نرسو بالسفينة على الساحل. ولكن ما سر سعادتهم هذه المرة؟ لقد رسونا مرتين من قبل ولم أرى هذه الفرحة في وجه عون. لأننا نقيم أسبوعين ببلاد الهند. وهل سر إقامتكم فيها كثرة تجاراتها؟ هذا أحد الأسباب. أهناك غيره؟ أجل، فهم يعلمون أني لا أتعجل الرحيل منها مثل بقية البلدان لأن لي دارا بها. لك دار في بلاد الهند؟ نعم يا نجمة، هذه مفاجأة بحق. ولي دار أخرى في بلاد الزنج على الساحل الأفريقي. أرجو ألا تكون صغيرتين مثل ذلك الأولى. اطمئن يا نجمة، فدار الهند بصفة خاصة أكثر اتساعا حتى من دارنا الجديدة في رامبورموس. أحقا تقول يا سيدي؟ حقا يا نجمة. ما هذه الدموع؟ أتبكين؟ لا يا سيدي، أنا لا أبكي، ولكن ربما تأثرت عيناي بهواء البحر. غدا نلتقي. كتاب عربي علم العالم. فوزي خضر، أمين بسيوني، مدحت زكي.